السؤال 25 يقول: ذكرتم في الهامش تقسيم شيخ الإسلام للمرجع إلى 3 أصناف، ثم ذكرتم أن الصنف الأول منهم الغيلانية، وفي الصنف الثاني أيضا قلتم يوافقهم غيلان الدمشقي، فهل لغيلان قولان متباينان في الإيمان؟ لا، الصنف الأول الذين يقولون أن الإيمان التصديق، هؤلاء أصحاب أو أتباع غيلان، فكأنهم خالفوه في القول. هذا الذي حكاه أبو الحسن الأشعري رحمه الله. وغيلان الدمشقي نفسه قوله، يعني هو الوحيد الذي رأيت له قولا يوافق قول الكرامية، يعني شيخ الإسلام ذكر هذا، قال وهذا لا يعرف لأحد قبل الكرامية. لكن مما ذكر عن غيلان في مقالات الإسلاميين أبي الحسن الأشعري أنه كان يقول إن الإيمان قول. أما الشق الثاني من السؤال وهو قولك: ثم ذكرتم تعليقا على قول المؤلف المرجع والكرامية، لم أفهمه جيدا وأود لو تكرمتم بتجليته أكثر. وسبق السؤال عن هذا والإجابة، ولكن بكيفية مختصرة، أن الكرامية جزء أو هم من المرجع، فلا يعني يناسب أن يوضع الواو بينهما، لأن الواو العطف يقتضي يقولون المغايرة. فإذا قلت جاء محمد وخالد فمعنى أنهما اثنان، أما إذا قلت جاء محمد خالد أو محمد الرجل فمعنى ذلك أنك تصفه بكذا. فلو قال المرجئة الكرامية العبارة تكون مستقيمة، ولكن لما قال المرجئة والكرامية، والكرامية جزء من المرجئة، أحد فرق أو فرقة من فرق المرجئة، فما صار مناسبا يقول المرجئة والكرامية.